وجوب العدالة أو العدل في القسم بين الزوجات نص قرآني مقطوع به قطعي الدلالة قطعي الثبوت، وأحاديث التمييز للثيب وللبكر أحاديث آحاد، وهم عندهم إذا تعارضت الآحاد مع القطعيات أو الظني مع القطعي يقدمون القطعية أيا كان، وهذا يأتي عليه عدة مآخذ. ويأتون إلى حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، قالوا لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة إن شئت، هذا راجع لمشيئتها وأعطاها ذلك، سبعت عندك وسبعت عندهن، فإذا سبع عندها وسبع عندهن فلا تفاضل إذن. فهذا مدخل الأحناف، لأنه لو سبع عند أم سلمة وسبع عند بقية زوجاته هل تميزت بشيء؟ ها؟ لم تكن تميزت بشيء. ولكن لم يجيبوا على وإن شئت ثلثت ثم درت. بما يجيبون على ذلك؟ ليس عندهم جواب على هذا. اذا تكون المسألة الراجح فيها النص الصريح، وكما قال ابن عبد البر هذه سنة ثابتة قائمة وليس لمخالفنا سنة قائمة ولا حجة لمن لا سنة له. يبقى السنة قائمة بايش؟ اذا تزوج البكر جديدة وعنده نسوة فلها حق ليش؟ المقام عندها سبعة، واذا تزوج ثيبا جديدة فان له حق المقام عندها ايه؟ ثلاثة. ثم بعد ذلك يبدأ الدور، واذا ارادت احدى الزوجات ان تنزل عن ليلتها او عن نوبتها هل لها حق في ذلك ام لا؟ اذا قسم الزوج وارادت الزوجة او احدى الزوجات ان تتنازل عن ليلتها او جزء من لياليها يتفق العلماء بان لها الحق، وان شاءت تنازلت لبعض الزوجات وإن شاءت تنازلت للزوج. والفرق بين هذا، إذا تنازلت لبعض الزوجات كان حقا للتي تنازلت لها، فإذا كان عنده أربع زوجات وواحدة تنازلت عن ليلتها لفلانة كانت فلانة دون الثلاث لها ليلتان، والنسوة الأخرى الزوجتان الأخرتان لكل واحدة ايش؟ ليلتها فقط. ولا يملك الزوج ان ينقل هذا عن فلانة لفلانة اخرى، لان صاحبة الحق تنازلت به لزوجة معينة. وهل تتنازل مقابل عوض؟ الجواب لا، لان هذا حق شرعي شخصي، فليس لها ان تأخذ عوضا عنه، عوضا مالي. وهذا هو الارجح، كما جاء عن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، جاءتها صفية رضي الله تعالى عنها ورأت ان الرسول صلى الله عليه وسلم عنده شيء عليها، فقال الصفية لعائشة هل لك ان ترضي رسول الله عني ولك ليلتي؟ قالت نعم. فذهبت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول اخذت خمارا بزعفران ورائحة وجاءت وجلست بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها يا عائشة اتق الله ليست هذه نوبتك. قالت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، واخبرته بالقصة فاقرها على ذلك، ثم رجعت النوبة لصاحبته. وكذلك سود شعرت بان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد ان يطلقها